إسماع أحد لنية فاسدة وأن يتطهر ويجلس بوقار ولا يحدث قائما ولا عجلا ولا في الطريق إلا إن يضطر إلى ذلك، وأن يمسك عن التحديث إذا خشي التغير أو النسيان لمرض أو هرم، وإذا اتخذ مجلس الإملاء أن يكون له مستمل يقظ، وينفرد الطالب بأن يوقر الشيخ ولا يضجره ويرشد غيره لما سمعه، ولا يدع الاستفادة لحياء أو تكبر، ويكتب ما سمعه تاما، ويعتني بالتقييد والضبط، ويذاكر بمحفوظه ليرسخ في ذهنه. نعم، هذا الفصل عقده الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه النزهة فيما يتعلق بالآداب، وقد قلنا أن المناسبة من الإتيان بهذا الباب بعد الأبواب التي مرت، لأن الأبواب التي مرت تتكلم على ما يتعلق بالنقلة والمنقول، على النقلة والمنقول وعلى الرواية والراوي، فأراد أن يتكلم على أخلاق الرواة، أراد أن يتكلم على أخلاق النقلة وعلى أخلاق ماذا الرواة، وما هو الذي ينبغي عليه أن يكون ناقل الحديث، سواء كان تلميذا أو كان ماذا شيخا، سواء كان تلميذا أو شيخا، فذكر هذه الآداب، وذكر أن الآداب على قسمين: آداب مشتركة بين الشيخ وبين التلميذ، وآداب ينفرد بها الشيخ، وآداب ينفرد بها التلميذ. وقد قلنا أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى له أيضا مؤلفات في هذا، فقال عليه رحمة الله مما ذكرنا، قال: ومن المهم أيضا معرفة آداب الشيخ والطالب، ويشتركان في تصحيح النية والتطهر من أعراض الدنيا وتحسين الخلق، هذا مر معنا. ثم قال: وينفرد الشيخ، تلك يعني آداب وأخلاق مشتركة، تلك آداب مشتركة بين الشيخ وبين التلميذ، تصحيح النية والتطهر من أعراض الدنيا وتحسين الخلق. والسبب أن هذا العلم من علوم الآخرة لا من علوم ماذا الدنيا. ثم انتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بما ينفرد به الشيخ من الآداب، ما هي الآداب التي تخص الشيخ دون التلميذ. قال رحمه الله: وينفرد الشيخ بأن يسمع إذا احتيج إليه، بمعنى أنه قد سمع الأحاديث، سمع الأحاديث من مشايخه، فما الواجب عليه إذا احتيج إليه أن يسمع هذه الأحاديث، وهي تعتبر من العلم، وكتم العلم مع احتياج الناس ماذا إليه أمر ماذا محرم وكبير من كبائر ماذا الذنوب. الصحابة رضي الله تعالى عنهم تلقوا العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ونشروه، وهكذا من جاء بعدهم من التابعين وأتباع التابعين لما أخذوا العلم عن الصحابة، وهكذا تابع التابعين عن التابعين نشروا ماذا هذا العلم، نشروا هذا العلم. فيقول: من الآداب أن الشيخ ما دام أن الله عز وجل من عليه بالسماع، أي أن سمع من غيره، وهو يعني سماعه من مشايخه، فالواجب عليه إذا احتاج إليه في نشر هذا العلم، أي يحتاج إليه الطلاب أن يحدثهم بهذه الأحاديث التي يعني ماذا التي تشتمل على العلم. فيقول يعني: وينفرد الشيخ بأن يسمع إذا احتيج إليه. فلهذا جاء في الحديث أن من كتم ماذا علما بعد أن سئله ماذا إلا ألجمه الله بلجام من النار. الحديث فيه كلام، ولكن المعنى ماذا صحيح. إذن إذا احتاج الناس إلى علمه وعنده علم واستطاع أن ينشره وقد سئله، فالواجب عليه أن يبلغه، الواجب ماذا عليه أن يبلغه، ولهذا قيد بالحاجة إذا احتاج إليه. أما إذا لم يحتاج إليه لوجود من هو يعني في مقامه في العلم، من هو ماذا في مقام ماذا العلم، فهذا لا يجب، لأن نشره من قبيل فروض الكفاية، لأن نشره من قبيل فروض الكفاية، لكن يستحب له أن ينشر ما تعلمه، يستحب له أن ينشر ماذا؟ ما تعلمه. ثم قال أيضا من الآداب، قال: ولا يحدث ببلد فيه من هو أولى منه بل يرشد إليه. لا يحدث ببلد، لا يحدث ماذا؟ ببلد. وهل هذا يشمل ما يتعلق بالتحديث بالفتوى مع وجود من هو أعلم منه بالبلد، أو المقصود ولا يحدث ببلد وهذا يتعلق بنشر الأحاديث؟ فالظاهر الثاني، وإلا في الصحابة رضي الله تعالى عنه قد كان بعضهم يحدث مع وجود من هو أعلم منه ويفتي مع من هو ماذا أعلم، بل كانوا يفتون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود الوحي، مع وجود ماذا؟ الوحي. فالمسألة هنا تتعلق بأدب من الآداب، بأدب من الآداب، أن الإنسان يحيل على غيره. لكن المسألة التي يتكلم عليه الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تتعلق بنشر هذه الأحاديث. لذا قال: ولا يحدث ببلد فيه من هو أولى منه. ما معنى أولى ماذا منه؟ يعني عنده أكثر أحاديث وعنده أعلى سند للأحاديث، وهذا الشيخ يعني أنزل منه سندا، أنزل منه سندا وأقل منه ماذا حديثا، وربما أقل منه رحلة أو ربما لم يرحل. فما الواجب؟ الواجب أن تحيل على ذاك الرجل الذي قد رحل وعنده أكثر منكم الأحاديث وبأسانيد عالية. لماذا؟ لأنه إذا فقد ذاك الشخص فقدت معه ماذا أحاديث كثيرة وعلم ماذا كثير. فالواجب عليك أن ترشده ماذا إلى هذا الشخص، فإذا انتهوا منه رجعوا إليك، إذا انتهوا ماذا منه رجعوا إليك. ولهذا كان الشخص من المحدثين إذا نزل ماذا ببلد ترك المشايخ التلاميذ يذهبون إليه، لأن عنده يعني أتى من الخارج، يعني أتى عنده ماذا من الرحلة، أتى من الرحلة والأسفار، فعنده من الأسانيد العالية ما ليس عند هذا الشيخ الذي في نفس البلد، وعنده من العلم يعني ما يتعلق بالأحاديث أكثر من عند الشيخ الذي هو ماذا في نفس ماذا البلد، في نفس ماذا البلد. ونقلوا نقولات عن المحدثين أنهم كانوا يرشدون ماذا الطلاب للشيخ إذا نزل في بلدة، يعني حث التلاميذ بالذهاب ماذا إليه والأخذ ماذا منه. هذا قال: ولا يحدث ببلد فيه من هو أولى منه، أي أولى منه سندا وأكثر حديثا وربما رحلة في العلم والحديث، بل يرشد ماذا إليه. هذا أدب من الآداب. قال: ولا يترك إسماع أحد لنية فاسدة. ما معنى هذا الكلام؟ أي لا يمنع من تحديث شخص مع علمه أن هذا الشخص ما زالت يعني ماذا نيته ليست صالحة. يعني تجد من التلاميذ في بداية الطلب خاصة فيما يتعلق بعلم الحديث يحضرون مجالس المحدثين، فبعضهم يتربص بالشيخ، ينظر إلى أغاليط الشيخ، زلات الشيخ، أو يدخل يأخذ العلم لا بجدية، فلا تنظر إليهم بهذا المنظار، فربما يصلح الله عز وجل نياتهم، هكذا يقول العلماء، ربما يصلح الله عز وجل نياتهم. بل الواجب عليك ألا تمنع حديثا أي تحدث به. لهذا قال: ولا يترك إسماع أحد لنية فاسدة. فقد تكون النية الآن فاسدة مع الأيام تصلح. ولهذا ذكرنا يعني أن بعض السلف أو بعض المحدثين كانوا يقولون في أول طلبهم للعلم، طلبنا العلم لغير الله عز وجل، ما هو مسألة أنه لغير الله، لكن لم تصح النية بتلك التصحيح، يعني ما كانت مهزهزة كما يقال. ثم بعد ذلك هذا العلم أصلح نياتهم، هذا العلم أصلح ماذا نياتهم. فيقول من الآداب التي هي تتجه إلى الشيخ ألا يترك إسماع أحد لنية فاسدة، يقول أنا ما سأسمعك الحديث وما يعني سأقرأ عليك الحديث ولا أبدلك ماذا الحديث. قال: هذا ليس من الآداب، هذه ليست ماذا من الآداب. قال: وأن يتطهر ويجلس بوقار. أن يتطهر لماذا؟ لأن نفسه يتلو أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يكون في أكمل حال من الزينة، من الطيب، من اللباس، وهكذا من النظافة، لابد أن يكون على أحسن حال. لهذا الإمام مالك عليه رحمة الله كان يدخل المجلس وهو على أحسن حال فيما يتعلق بالهيئة. وأن يجلس ماذا بوقار. لماذا يجلس بوقار؟ لأنه سيتكلم بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، من باب تعظيم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يعظمها في هيئته وفي مجلسه، في هيئته وفي مجلسه. فهذه من الآداب التي تتعلق بالشيخ، أن يكون على طهارة كاملة وهذا هو الأكمل، وأن يجلس ماذا بوقار، ولا يكون يعني صاحب فكاهة وكذلك يعني مزاح بكثرة، ولا ضحك مع القهقهة يعني مع رفع الصوت، وإنما يتبسم تبسما كما يقولون، يعني فيذكرون يعني آدابا في مثل هذا ماذا المقام، لا إفراط ولا تفريط، لا يكون بذاك العبوس الذي كأنه زعلان، ولا هو بذاك الضحوك الذي يقحقه فيرتفع مدى صوته فيهزأ به الطلاب، يكون بين البين، يكون بين البين. قال ولا يحدث قائما، لأن عادة من حدث قائما قال ولا عجلا ولا في الطريق إلا إذا اضطر إلى ذلك، لأنه قد يعني ماذا يهمل في إكمال الحديث أو في إملاء الحديث أو في التنقيص من الحديث. عادة من يحدث وهو قائم كأنه على عجلة، وهكذا العجل وهكذا الذي في الطريق ربما ما أعطى التحديث حقه فيما يتعلق بالرواة وما يتعلق بالمتن، فهذا من الآداب. لكن لو حدث هذا خلاف الأكمل فقط، لو حدث صحيح التحديث، لأنه نقل الإجماع أنه للإنسان أن يقرأ القرآن وهو يمشي، يقرأ القرآن وهو قائم وهو قاعد وهو على جنب وهو يمشي لا حرج، فما دام أن كتاب الله يتلى على هذه الأحوال السنة من باب أولى، السنة من باب أولى، لكن هذا من حيث الكمال يقولون. قال ولا يحدث قائما ولا عجلا ولا في الطريق إلا إذا اضطر إلى ذلك. ثم قال من الآداب وإن يمسك عن التحديث إذا خشي التغير أو النسيان لمرض أو هرم، يعني النسيان للسبب والتغير ماذا له سبب، بمعنى أنه يقدم ويؤخر في الأحاديث ويحصل منه ماذا الخطأ في يعني ماذا ذكر الأحاديث أو ذكر ماذا الرواه. ما السبب؟ قد يكون نزل به مرض، يعني ألم بماذا مرض فأنساه، يعني بعض الألفاظ وبعض الأحاديث وبعض الكلمات، أو هرم كبير ماذا في السن، أو نزلت به ماذا مصيبة احترقت ماذا الكتب الذي معه، أو مصيبة حصلت له ماذا في بيته، أو ولي عملا في شغله بالعمل وما أعطى الحديث حقه وما أعطى الحديث ماذا حقه. على كل هي أسباب، هي أسباب. ولهذا إذا رأى من نفسه أنه يقدم ويأخر وينسى فنقول لا تحدث من حفظك، حدث من كتابك أقل شيء، حدث ماذا من كتابك، لأن عادة الإنسان من الكتاب ما يحصل منه الخطأ، لا يحصل منه ماذا الخطأ. ولهذا فطن بعض أهالي هؤلاء المحدثين في زمنهم أنهم إذا رأوا يعني والدهم قد بدأ يتغير حجبوه عن التحديث، منعوا التلاميذ من الدخول عليه، يمنعون التلاميذ من الدخول عليه. لماذا؟ لأنهم إذا دخلوا عليه وحدث بهذه الحالة وهذه الكيفية ربما ماذا خلط، ربما ماذا خلط ماذا في الأحاديث، فمنعوه حتى يبقى على هذا الحال، يبقى على هذه ماذا الحال. فأسباب التغير المرض أو الهرم أو انشغاله ماذا بأعمال أو نزلت بماذا مصيبة أو وقع له ماذا حادث فيحصل له التغير ويحصل له ماذا النسيان. وهذا ما يسمى بالمختلط عند المحدثين، وقد ألفوا فيه المؤلفات، فإذا بدأ في ماذا التغير سجل أهل الحديث ماذا تغير فلان في عام كذا وكذا حصل لفلان تغير. لماذا؟ من أجل يضبطوا المرويات قبل التغير وبعده، ويضبطون من روى عنه قبل هذا التغير ومن روى عنه بعد التغير، حتى يؤخذ عمن روى عنه قبل التغير، وكذلك أخذ الأحاديث الذي كان قد حدث بها قبل أن يتغير، وبعد التغير يعني يتركونه، وما لم يتميز توقفوا فيه. فلهذا ألف العلماء في المختلطين كابن الكيان في الكواكب النيارات، ابن الكيان ألف كتابا طيبا فيما يتعلق بالمختلطين. ثم ذكر أيضا قال وإذا اتخذ مجلس إملاء، مجلس الإملاء أن يكون له مستمل يقظ. يعني لماذا يتخذون يعني في مجالس الإملاء مستمل؟ قالوا لأنه قد لا يستطيع أن يرفع صوته، يعني في زمن المحدثين كان يحضر ماذا مجالس هؤلاء ماذا المحدثين بالآلاف. ذكروا أن يزيد بن هارون حضر يعني مجلسه، مجلس التحديث نحو 40,000، نحو 40,000 ما يستطيع يسمعهم، وما عندهم هذه الميكروفونات الآن، هذه من نعمة الله الميكروفونات هذه. لكن كان في زمنهم يعني أناس اللهم بارك كأنه ميكروفون، بل ربما أقوى من الميكروفون. ذكروا أن شخصا يعني كان يحضر مجالس يعني يزيد بن هارون الذي تبلغ ماذا يبلغ الحضور ماذا عنده نحو 40,000 يأتون بهذا المسمى، جاءوا بسبعة فما استطاعوا أن يوصلوا المعلومات إلى آخر يعني من يجلس، يعني مستملين هنا، يعني بعد 30-40-100 ماذا من الناس يجعلون مستملين، وبعدها 100 أو 200 يجعلون مستملين آخر، وهكذا بعده. فأتوا بسبعة من المستملين أي الذين يبلغون عن الشيخ، هذا يبلغ هذا وهذا يبلغ هذا وهذا يبلغ هذا، ما استطاعوا، فجاءوا بشخص فبلغ الكل. جاءوا بشخص اللهم بارك فبلغ ماذا الكل، يعني أصبح أقوى من الميكروفون هذا صوته ماذا، فيسمع إلى آخر ماذا آخر المجالس، يعني يسمع 40,000. الأمر ما هو بالسهل، اللهم بارك الميكروفون ما أظن يسمع 40,000، لو اجتمعوا سيمتدون إلى قريب السجن وأبعد قليلا. قال وهذا ما يسمى بالمستملي، فذكر أن من شروطه أن يكون عنده يقظة وأن يحسن ما يسمع، تأكد من سماعه من الذي حدث، قال حدثنا فلان حفظ فلان، ويذكر ماذا لفظ ماذا الحديث، يعني يكون ثقة ويكون ماذا يقظا، ويكون عنده أيضا حسن إنصات للحديث أن هذا هو المسموع من الشيخ، لا يبلغ الشيخ شيئا ما قال الشيخ، كما ذكر العلامة العثيمين قال نزلت ماذا في مكان فسألني هذا السائل عن توحيد الله عز وجل، فشرحت له شرحت له فيما يتعلق بتوحيد الله عز وجل، وهذا يترجم، فجاء آخر يعرف الإنجليزية قال يا شيخ هذا يترجم خلاف ما تقول، هذا الرجل يترجم لك خلاف ما تقول الشيخ، هذا الشيخ ذكرها ذكر الشيخ العثيمي مرة قال نزل في مطار من المطارات فسألني إنسان يبين ماذا التوحيد لهؤلاء بلغتهم، قال فتكلمت العربي وهذا يترجم، فجاء إنسان فقال يا شيخ هذا ما يترجم كلامك، هذا الشخص ما يترجم كلامك، فذكر هذا. لهذا من العجائب أن في مجالس المحدثين عند المستملين أنه يقول وحدثني عدة، يعني عدة من الناس، فقال يا شيخ عدة بن من؟ قال عدة ماذا بن فقدتك، دعا عليه عدة، هؤلاء يعني جماعة من الناس يظن أنه اسم إنسان، قال عدة، قال ابن من يا شيخ عدة، قال عدة من الناس، فدعا عليه قال عدة ابن فقدتك دعا. قال وينفرد الطالب، الآن هذه كلها من آداب الشيخ، هذه من آداب الشيخ الذي انفرد به عن الطالب. قال وينفرد الطالب بأن يوقر الشيخ ولا يضجره، بأن يوقر ماذا الشيخ، لأن من أسباب حرمان العلم للتلاميذ من المشايخ أن التلميذ قد لا يوقر ماذا الشيخ، فيمتنع من إعطائه العلم، من إعطائه ماذا العلم. هذا ذكروا أن بعض العلماء في زمن أظن عبد الله بن عباس ومن جاء بعد ماذا من التابعين، لماذا فلان لم يأخذ علم عبد الله بن عباس أو كذا نحوه، قالوا لأنه يعني ما تخلق معه، يعني ما تخلق ماذا معه فحرمه العلم أعطاه، ولهذا الشيخ إذا ارتاح ماذا من التلميذ أعطاه، الشيخ إذا ارتاح ماذا من التلميذ أعطاه، فتوقيره احترامه وإجلاله ومحبته تكون من أسباب بذل العلم للتلميذ، فإذا ضجره ربما ما أعطاه، ما أعطاه الفائدة أو أعطاه فائدة مجملة ما يحسن الفائدة. قال وينفرد الطالب بأن يوقر الشيخ ولا يضجره، أي لا يثقل عليه، لا تثقل عليه. أحيانا إذا رأيت الشيخ يعني يسأل فيلتفت يمنه ويسره وينظر للساعة ويفعل هكذا، معناه ما هو فاضي لك، عنده عمل أو جاءته مشكلة أو عنده شيء أو يريد يتصل أو عنده يعني مشكلة، خلاص انصرف لك يعني. لهذا كان يعني بعض المحدثين يفعل هذا، فإذا أصررت على أنك تسأل هو في مثل هذا الحال ربما يعني يضجر منك وما يعطيك الفائدة. لهذا ذكروا ماذا من الآداب توقير المشايخ وأن التلميذ لا يضجر ماذا الشيخ. قال ويرشد غيره لما سمع، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني بمعنى قد ينزل شيخ من المشايخ في بلد وكان بعض التلاميذ ربما ينسرق ويذهب خفية حتى يستفيد لنفسه وما يخبر باقي التلاميذ، فهذا ما هو من الأدب، هذا ما هو من أدب طلاب العلم، بل من الأدب أنك تحب لغيرك ما تحب لنفسك، فما دام أنك تريد تذهب إلى مجلس الشيخ، نزل شيخ من المشايخ تريد أن تذهب إلى مجلس، حتى الطلاب أقول لهم اليوم نزل شيخ وعنده فائدة كذا وكذا نذهب إلى هذا المجلس، فكانوا يذهبون بمجرد سماع نزول شيخ، يسمعون أنه نزل الشيخ في بلدة من البلدان وعنده حديث ولعله يعقد مجلس إملاء، كان الطلاب يذهبون، كان الطلاب ماذا يذهبون، بل أول من يحث ماذا هؤلاء الطلاب الشيخ، يقول اذهبوا استفيدوا ماذا منهم، اذهبوا فاستفيدوا ماذا منه. فيقول من الأدب أنك ترشد ماذا غيرك لما سمع، ماذا ويرشد ماذا غيره لما سمع، يعني سمعت ماذا من الشيخ ترشد الناس. ولذا ذكروا ماذا من النكت أنه يعني نزل شيخ من المشايخ فذهب إليه بعض التلاميذ ومعه شخص في نفس الغرفة فلم يخبره، فلما جاء يعني ذكر له أن حفظنا كذا وسمعنا لماذا لم تخبرني وكذا. فسبحان الله فحصل مجلس آخر نزل شيخ فذهب ذاك ولم يخبر الآخر فقال أذهبت ولم تخبرني؟ قال هذه بتلك واحد بواحد هذه. قال ولا يدع الاستفادة لحياء أو تكبر. ولهذا كما جاء من حديث يحيى بن أبي كثير أو من أثر يحيى بن أبي كثير أن هذا العلم لا يناله مستحٍ ولا مستكبر. الحياء لا يحول بينك وبين العلم، إن الإنسان إذا استحيا حال هذا الحياء بينه وبين الفائدة، وإذا تكبر هذه من الأخلاق الذميمة، هذه من الأخلاق الذميمة. فإذا تواضع الإنسان لله جل وعلا وأزال الحياء الذي يحول بينه وبين يعني ماذا العلم استفاد، لهذا يترك هذا الخلق. قال ولا يدع الاستفادة لحياء، يعني بمعنى أنه ما يستفيد، والسبب أنه يستحي أو عنده ماذا كبر، أو عنده ماذا كبر، عنده ماذا تعالي. قد يكون هذا الذي عنده من الخير والعلم أدنى منه سنا وربما رتبة، لكن عنده شيء ما هو عندك. ولهذا ذكروا أن الرجل لا ينبل حتى يأخذ عمن فوقه ومن تحته من يساويه، لا يكون نبيلا الرجل يعني على هذه الأخلاق العالية إلا إذا تخلق بهذه الأخلاق. قال ويكتب ما سمع تاما، يعني لا تختصر على ربع السند فتقول الباقي محفوظ إن شاء الله في مشكلة، أو يعني ماذا تأخذ بعض الجزء وما تكمل الجزء الآخر، اكتب كل شيء، تكتب ماذا كل شيء فتحتاجه، لأن قد يكتب البعض ويترك البعض فيقول هذا ماذا محفوظ عني، ثم بعد ذلك يحتاج إليه فيتمنى أنه كتبه، يتمنى أنه ماذا كتبه. فلهذا كانوا ربما ينتخبون أو ينتقون، هذا يسمى بالانتقاء والانتخاب، انتخب بعض الأشياء وينتقي بعض ماذا الأشياء. فلهذا يقول الحافظ ابن حجر من الآداب أنه يكتب ماذا ما سمعه ماذا تاما، أي لا يترك منه شيئا، لأن المتروك قد يكون في حاجته في يوم ماذا من الأيام يتمنى أنه كتب، وهكذا تحصل لنا نحن أحيانا، تقول هذه الفائدة في ذهني بإذن الله ما تنتسي، لربما يومين ثلاثة أيام قد انتهت، أين الفائدة؟ أين كتبتها؟ أين قلتها؟ أين سمعتها؟ واحدة الفائدة. فالعلم كالصيد، العلم ماذا كالصيد، إن لم تقيده ذهب، إن لم تقيده ماذا ذهب. فالعلم يحتاج اصطياد، هو أن تقيده بالكتاب، وإيش الذي يضرك؟ لهذا كان من مجالس الشيخ الألباني ذكروا أنه كلما مرت به فائدة، يعني أثناء مجالسه العامة لا يعقد مجلس من أجل هذا الأمر، تمر به ماذا فائدة فيكتب في ورقة، فعنده سلة مهملات تسمى سلة مهملات، ففتح هذه السلة يوما من الأيام فألف منها كتاب، جمع هذه الأوراق الصغيرة الذي كان يجمعها فألف منها كتاب، فأنت ما تستغنى عن الفائدة، أحيانا تكون فائدة يعني عظيمة جدا، يعني طيبة جدا تحتاج لها، مع هذا تقول هذه بإذن الله محفوظة، أيش محفوظة؟ ما عاد بي الحفاظ ذهبوا، الحفاظ ذهبوا، بعض الناس ربما تسأله ما الذي تعشيت البارحة؟ يقول ما أخذ العشاء البارحة، ينسى عشاء البارحة وقد أكله، صحيح ما بالك ما قبل بيوم أو يومين أو ثلاثة أيام، هذا زمن النسيان حقيقة، زمن الحفظ والحفاظ قد ذهب، والحفاظ في هذا الزمن لك أن تقول يعتدون بالأصابع، أو هذا إذا وجدت، هذا إذا وجدت يعني الحفاظ بمعنى الكلمة الآن. فالحفظ قد ذهب يا أخوان، الحفظ قد ذهب، والسبب كثرة المشاغل وكثرة الأشياء التي يخوض فيها الإنسان، الجوال من جانب، والأولاد من جانب، والزوجات من جانب، والفتن من جانب، حتى مشاكلنا غير مشاكل الأولين الآن، فتن الطلاب غير فتن الأولين، فتن الأولين كانت على عقائد ومناهج حقيقة، أما الآن سيعمل لك فتنة لمجرد اختلفت معه في معاملة، أصبح منهج معاملة تختلف معه خلاص أصبح منهج، هذا الرجل خلال عنده في المنهج، هذا الرجل عنده كذا وكذا، ما عنده شيء مسكين، والسبب خلاف أقران، خلاف في نفوس فجعله منهجا. فتضحك من بعض الخلافات في هذه العصور حقيقة، لو تنظر لخلافات الأوائل كانت خلافات معنى الكلمة، عقائد ومناهج يعني ينبني عليها الولاء والبراء، أما الآن فغالبها وأكثرها، ونحن نعني بين السلفيين، أما أهل البدع حدث ولا حرج، بين السلفيين أكثر حظوظ نفس حقيقة، أكثر حظوظ ماذا نفس، إما أنك يعني ما لم تحل إليه أو تمدحه أو تثني عليه أو من أي هذه الأغراض التي هي دل على الرئاسة والزعامة صلى الله عليه وسلم. قال يعتني بالتقييد والضبط، يعتني بالتقييد والضبط، يعني إذا كتب قيد وضبط الكلمات قيد وضبط مع ذلك الكلمات فإن هذه الأشياء قد تخونه إذا لم يقيد ولم يضبط يعني ماذا ما تعلمه فربما يخونه. يريد أن يقرأ ما يستطيع أن يقرأه، يريد أن يقرأ هذا الشيء الذي كتبه ما يستطيع. قال ويذاكر بمحفوظه ليرسخ بذهني. حتى سئل الإمام البخاري عن هذا العلم الذي عنده قال سببه يعني ماذا، يرجع إلى سببين. السبب الأول النهمة أي المحبة لهذا الشيء، والشيء الثاني قال المذاكرة. المذاكرة هي التي تبقي العلم، فالإنسان إذا لم يذاكر ماذا العلم ذهب عنه، إذا لم يذاكر العلم ومذاكرته بتدريسه، مذاكرته ماذا بتدريس ماذا العلم. أنفق فينفق الله سبحانه وتعالى عليك ماذا من العلم، تمسك هذا العلم ربما ذهب عليك، ربما ذهب ماذا عليك. فيحتاج الإنسان إلى نهمة كما يقول الإمام البخاري، وإلى مذاكرة، إلى مذاكرة ماذا العلم، ومذاكرة العلم بنشره وتدريسه. هذه من الآداب. انتقل بعد ذلك إلى سن التحمل والأداء. ما هو سن تحمل الحديث وأداء الحديث، وما هو الفرق بين التحمل وبين هذا الأداء؟ سيأتي إن شاء الله معنا.